شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي ولقائكم. ذاك اللقاء المختصر المعنون له برحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى فأحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى مطمعا لنا بفضله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإني قريب. ورد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه، نرفع أصواتنا، أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإني قريب، هذا خبر يعني الإنشاء. فإني قريب أي أدعوني، اسألوني، انطرحوا بين يدي، أرموا بحاجاتكم كلها بين يدي، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. لا يوجد في هذا الوجود كله أحد يستطيع أن يلبي جميع حاجاتك إلا واحد أحد، هو الله سبحانه وتعالى. من الغبن، من العيب، من النقص في عقل الإنسان أن يلتفت في شيء لا يستطيع عليه إلا الله، إلى خلق الله، إلى عباد الله، فيذهب إلى صاحب القبر، أو يذهب إلى بشر، أو يذهب إلى شجرة، أو إلى حجر، أو يدعو النجوم، أو يدعو النار. لا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فربنا سبحانه وتعالى قريب، ما عليك إلا أن تطرق بابه. وكما قيل: كل الأبواب السنة أن تطرق ثلاثا، فإن فتح لك وإلا فارجع، إلا باب الله سبحانه وتعالى. كلما زدت في طرقه كلما كان جديرا أن يستجاب لك. ربنا سبحانه وتعالى الغني العلي في عليائه عز وجل يتقرب إلينا ويقول: فإني قريب. وبعض الناس يأبى هذا القرب ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى. لا، اقترب من هذا القريب، لكن لا تنسى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا التفت هذا القلب إلى الله، إذا ارتفعت هذه الأيدي تدعو الله سبحانه وتعالى بصدق، يصدق الله عز وجل معنا ويعطينا من خيره وإنعامه وعطائه ما لا يخطر لنا على بال. الله سبحانه وتعالى يقول: فإني قريب أجيب دعوة الداع. ما قال الله سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي المؤمن، دعوة الداعي المتقي، دعوة الداعي الصائم للنهار والقائم لليل. أي داع حتى لو كان كافرا، يهوديا، نصرانيا، مجوسيا، ملحدا، ما دام أنه صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يستجيب له. ألم يقل الله عز وجل لنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لكن يجب أن يكون الإنسان صادقا في دعائه، معترفا بحاجته لربه سبحانه وتعالى، معترفا بذنوبه وتقصيره، معترفا بافتقاره أمام هذا الإله العظيم الحكيم الرحيم الكريم. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم اهتدى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة والعافية في الدنيا والآخرة. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا ربي نور به دربنا، وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل أقاسي الكروب، طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.